لله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والله على كل شيء قدير. وصح الحديث فيما رواه أبو حاتم رحمه الله عن أسامة بن زيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يعفوا ويصفحوا عن اليهود ويتحملوا منهم الأذى حتى يأتي أمر الله. وقرأ الآية. الإخوة الأحباب، على مسيرة الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، وعلى مسيرة البناء التي أسس لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادفت مسيرة الحق عقبات، عقبات كؤودا، حتى كان الناس يظنون أن الإسلام سيتعثر. لكن كلمة الله غالبة، وكلمة الله عالية، ومسيرة الحق منتصرة بأمر الله وبتأييد الله. فمن المعلوم لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة امتلأت قلوب اليهود حقدا وحسدا لرسول الله، وحسدا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقد والحسد من غرائز النفس التي إن تمكنت اختلت أفكار صاحبها، وإن تمكنت اعوج سلوك صاحبها، وإن تمكنت لم تجد إلا الكراهية للحق وأصحابه. تنبه معي لتعرف هذه القواعد التي رسخ لها الإسلام والقرآن، حتى إذا نظرت إلى ما يدور من حولك بين الناس تعرف أين مكمن الداء. فإذا عرفت مكمن الداء ربما أرشدت إلى طريقة الدواء في نفسك، كيف تقاوم هذا الباطل، ومن حولك كيف تكون مؤيدا للحق. أقول لحضراتكم إن اليهود صنف من الناس، ما إن ظهر الإسلام حتى ظهرت منهم مظاهر الحقد والحقد والحسد لرسول الله وللعرب الأميين، لأنهم قوم يزعمون أنهم هم المصطفين الأخيار وأنهم شعب الله المختار. كانوا يتباهون على العرب بأنهم أتباع موسى وأنهم ينتظرون نبي آخر الزمان ليتابعوه، ثم يحاربون العرب وتكون الكلمة لهم اليهود لأنهم أتباع موسى ولأنهم يتبعون نبي آخر الزمان. لكن ما إن جاءت دعوة الحق على لسان محمد حتى امتلأت قلوبهم غيظا على أن محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب وهم عبريون عاشوا على أوهامهم ولا يزالون يعيشون على أوهامهم، أنهم كعبريين أشرفوا مكانة من غيرهم، وأن العرب في مكانة أدنى وأخف، ولا يزالون يعاملون العرب بهذه النظرة ويروجون لها ويستخدمون كل أسلحتهم بالترويج لها حتى يجعل الناس يكرهون العرب ويكرهون الإسلام. أقول لحضراتكم هم حاقدون بنص هذه الآية من سورة البقرة حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، تبين لهم أن محمد مرسل من ربه وأنه جاء بدعوة الحق الأخيرة إلى خلق الله على أرض الله. وتمر الأيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح ويغفر ويتجاوز ويحتمل منه الأذى، لكن كلما جاء موقف فيه تأييد لرسول الله وفيه إظهار لدعوة الحق كلما ازداد غلهم وحقدهم وحسدهم وزادت كراهيتهم للإسلام وزاد كيدهم للإسلام. فما إن انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة وجاءت الأنباء إلى المدينة أن جيش المسلمين انتصر على جيش الكفار، ومن في المدينة من المسلمين ومن المشركين ومن اليهود يعلمون أن العدد والعدة لا يتناسبان أبدا بين جيش الحق جيش محمد وبين جيش المشركين عباد الأصنام. هم يعلمون أن جيش محمد في قلة من عدده وعدده، لكن لما جاء إليهم الأخبار أن رسول الله قد انتصر، المشركون الموجودون في المدينة استنكروا الخبر وراح يكذبون. واليهود الموجودون في المدينة كذبوا بل أعلنوها، قالوا كذب أصحاب محمد ولم ينتصر، كذب أصحاب محمد ولم ينتصر. هم لا يريدون أن يسلبوا للحقيقة الواقع، ولا يريدون أن يكون واقع الأمر علو لكلمة الله وارتفاع لكلمة الحق وانتصار لدين محمد. قلوبهم تنكر، والكراهية ملأت قلوبهم، كرهوا الحق وكرهوا رسول الله وكرهوا الإسلام، وتمحص ذلك في أقوالهم وأفعالهم. كذب المسلمون وما انتصر محمد أبدا، ولم يصدقوا هذا الواقع أبدا، هذا الواقع أبدا، حتى رجع رسول الله إلى المدينة ومعه عشرات من عباد الأصنام مكبلين في الأغلال أسارى أذلاء صاغرون مع جيش محمد. لم يصدقوا حتى رأوا بأعينهم المشركين صناديد الشرك وزعماء مكة من المشركين مصفدين في الأغلال في ذلة وصغار مع جنود محمد. هنالك أفاقوا على الصدمة، أفاقوا على الصدمة، انتصر محمد، بل جاء بهؤلاء أسرى. ماذا يفعل اليهود وهم في المدينة، وكيف يفعل معهم محمد بعد ذلك؟ هم يبحثون عن مصالحهم، ولا تصدق أبدا ممن يكره الحق أنه يبحث عن حق، فإن دعاة الباطل دائما يزعمون أنهم يبحثون عن الحق والحقيقة. لا لا لا لا تصدق أبدا، فالحق أبلغ والحق واضح، لكن يحتاج إلى عقول، ويحتاج إلى قلوب، ويحتاج إلى فهم، ويحتاج إلى يقظة. صدقوا، لكن هل يسلموا لهذا الواقع؟ هل يستسلم اليهود لهذا الواقع أن الله نصر عبده محمدا، وأن دين الإسلام يقوى، وأن محمد يجتهد في بناء دولته وأمته، وهم يتفرجون ويسكتون ويرضيهم هذا؟ بل زادت كراهيتهم للإسلام وللحق، بل زاد حقدهم، وزادت ضغائنهم، وزاد كيدهم للإسلام والحق. لم يقروا بهذا الواقع، ولكن أضمروا في أنفسهم وأضمروا في صدورهم غلا وحقدا، فراحوا يستخدمون الدسائس والمكر والخداع كيف يكيدون لدعوة الحق وكيف يكيدون للإسلام. لم يظهر العداوة في أول شأنهم، لكن بدأوا يفكرون ويدبرون ويخططون كيف يكيدوا لمحمد حتى تنهض دعوته وينتصر دينه وتبنى أمته. فهو كعب بن الأشرف زعيم من زعمائه لا يرضى بهذا الواقع، ولا يحب أبدا أن يرتفع لواء الحق، بل يكره الحق كراهية العمى، فراح يكتب القصائد يوازي مشركي مكة ويعزي عباد الأصنام، يكتب قصائد الشعر يظهر عاطفة مع عباد الأصنام، يرثي موتاهم ويتعاطف معهم ويظهر لهم أنه حزين بحزنهم، بل يحرضهم في قصائده على ضرورة الأخذ بالثأر من محمد، وعلى ضرورة الاستعداد بأن ينتصروا على دعوة محمد وأنه سيكون معهم حتى تستقفل دعوة الحق ولا يبقى محمد ولا أحد من جيش محمد. ولم يقف الحد إلى هنا، بل ذهب إلى مكة بنفسه ليقابل المشركين ويظهر دعمه لهم. راح يؤيد ويدعم الباطل والشرك، وهو للأسف قرأ التوراة، وللأسف يدعي أنه من أتباع موسى، وللأسف قرأ في التوراة أن محمداً سيأتي وأنه نبي مرسل، ورأى بعينه وأدرك بعقله الحق الذي كان مراً على قلبه، أدرك أن محمداً جاء بالحق وأن محمداً صادق، لكنه يكره الحق وبالتالي يكره محمداً ويكره الإسلام، فراح يعلي فأيده لمشركي مكة، يواسيهم ويعزيهم ويحرضهم على ضرورة مقاتلة محمد والأخذ بالثأر من محمد حتى لا تبقى دعوة الحق ولا يبقى الإسلام على أرض الله. بل وصل الحد أن يسأله أبو سفيان فيقول له: يا كعب بن الأشرف، أنتم أتباع موسى وأنتم أصحاب كتاب، قرأتم التوراة، أناشدك بالله، أنحن أحب إلى الله، أي مشركي مكة عباد الأصنام، أنحن أحب إلى الله أم محمد؟ ونحن نذبح الجزور الكوماء ونقوم بالرسادة والسقاية لحجيج بيت الله، نحن جوار بيت الله، أنحن أحب إلى الله أم محمد وأصحابه؟ أنحن على الخير والحق أم محمد وأصحابه؟ فقال الكذوب الملعون، قال: بل أنتم خير وأهدى من محمد. وما قالها إلا لأنه يريد أن يحرضهم ويكيد لدعوة الحق ودعوة الإسلام. ونزل القرآن ليقول: ألا تعجب يا محمد، ألا تعجب يا من تقرأ القرآن لهؤلاء الذين تعلموا من التوراة أن دعوة محمد هي الحق وأن دعوة الإسلام هي الخير كله؟ يكذبون ويدعون. ألم ترى، اعجب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. انظر القرآن حين يشخص ويسهل ويسرد الحقيقة. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هم في ذلة وصغار وليست لهم دولة ولا قوة، فماذا يفعلون إن صارت لهم دولة وقوة؟ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ هم يريدون أن يتحكمون في ملك الله، يريدون أن يحرموا العرب من اصطفاء الله، يريدون أن يحرموا العرب من دعوة الحق ودعوة الخير، يحسدون على العرب بأن يبعث فيهم نبي مرسل يعلمهم دعوة الحق ودعوة الخير. أوتوا نصيبا من الكتاب، تعلموا الحق وعرفوا أن محمد الحق وجاء بدعوة الحق، ومع هذا يقولون كذبا وزورا وبهتانا للكفار لعباد الحجر: أنتم أهدى من محمد سبيلا. هذا كعب بن الأشرف، وقد كانت له سوابق خسة وعار، لأنه كتب شعرا في نساء المسلمين يتغزل فيهن ويذكر عوراتهن هنالك أهدر النبي محمد دما وقال إنه لا بد أن يقتل وقد كان وباء في الخزي والعار في الدنيا ومات على كفره وضلاله. ولم يقف كيد اليهود عند هذا الحد، بل لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر جمع يهود بني قينقاع في سوقهم، سوق بني قينقاع، يدعوهم إلى الحق بعد أن أعزه الله ونصره على أقوى قوة في الجزيرة العربية على قريش. وإذا كان رسول الله انتصر على قريش وهي أكبر القبائل وأقوى ما يعمل له الحساب في الجزيرة، فمن اليسير أن ينصره الله على غيره. جمع رسول الله بني قينقاع في سوقهم وقال: يا معشر يهود، تعلمون أني رسول الله حقا، وتجدون ذلك في كتابكم وفي عهد ربكم إليكم، وقد رأيتم ما حل بقريش، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم وادخلوا في دين الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذرهم وينذرهم ويحذرهم، فماذا كان ردهم؟ كانوا عند أسوأ ظن لله ولرسوله، تركوا علمهم وتركوا توراتهم وتركوا تاريخهم الذي يبشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وردوا على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، ردوا عليه أقبح رد. واسمع ماذا قال أهل الكتة وماذا قال أهل الحقارة لمحمد ودعوة محمد. قالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما ليس لهم علم بحرب ولا قتال. قريش لا خبرة لها في الحرب ولا في القتال، لكنك لو لقيتنا لتعلمن أنا نحن الناس، لعن الله على أولئك الناس. انظر، يتحدون خير خلق الله محمد، يتحدون زعيم الدنيا والآخرة محمد صلى الله عليه وسلم، يتحدونه بكلمات ظهر الحفظ فيها بينا، وتجلى فيها الغل، وتجلت فيها الكراهية، لم يستطيعوا أن يخفوا حسهم ولا غلهم ولا كراهية للإسلام، فظهرت في هذه الكلمات: يا محمد، لا يغرنك، احفظ يا بني، احفظ أيها الشاب، أيها الغلام، احفظ، احفظ كلمات التاريخ، احفظ لتعلم من هم اليهود وكيف يروجون وكيف يستخدمون البشر، وكيف تكون لهم دعايتهم في كراهية الإسلام وكراهية الحق. تنبه واحفظ معي، احفظ معي هذه الكلمات الغالية التي تدل على حقد وكراهية، وفي نفس الوقت كانت على مفرق الطريق وسيلة لنصرة الإسلام وعزة الدين. يا محمد، لا يغرنك أن لقيت قوما لا علم لهم بالحرب ولا بالقتال، لكنك لو قاتلتنا لعلمت أو لرأيت أنا نحن الناس. سبحان الله، يقولون أنهم هم الناس وغيرهم ليسوا ناسا، هم لهم الخبرة، لهم القتال، يهددون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدر رسول الله ويتحمل هذا الأذى ويعاملهم بالحسنى والعفو والصفح، لكن تتمحص الحقد، يتمحص الحقد وتتمحص الكراهية، ويظهر ذلك في سلوك أفرادهم كما ظهر مع كعب بن أشرف، يظهر حقدا وغلا حين تأتي امرأة مسلمة بجلبها بما معها من بضاعة إلى سوق بني قينقاع، وهم فرقة من اليهود ممن جاوروا المدينة، تأتي إلى السوق لتشتري ذهبا فتجلس أمام الصائغ لتشتري منه، فيجتمع حولها جمع من اليهود ثم يراودونها على كشف وجهها استخفافا بالإسلام وأهله، واستخفافا بحرمات المسلمين، واستخفافا بأعراض المسلمين. انظر إلى أسلحة اليهود، انظر إلى أسلحة الحقد والغل، إن وجدتها من اليهود فتلك دعادتهم وهذا دأبهم، وإن وجدتها بين المسلمين فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول لحضراتكم، إن وجدت هذا السلوك بين اليهود فالعيب إن جاء من أهله فلا يعاب ولا يلام أهله، لأنهم أهل كفر وحقد وكراهية للإسلام. أما أن يأتي العيب من أهل الإسلام المتدينين ظاهرا، أما أن يأتي ممن يزعم أنه من أصحاب ومن أتباع محمد، فهنالك لا بد من وقفة، لا بد أن تستخدم عقلك وأن تراجع حساباتك، وأن تتعامل هؤلاء البشر الذين يراودون المرأة على كشف عورتها، فيجتمع حولها اليهود يراودونها يريدون منها كشف وجهها، فتأبى عزيزة أبية لأنها مسلمة عربية، فتأبى فيكيد لها، فأقوم ذلك اليهودي فيأخذ بذيل ثوبها ويعقده في ظهرها حتى إذا قامت تنكشف، وبالفعل لما قامت من أمام هذا الرجل انكشفت ثوبها، لقد عقد ذيل ثوبها في ظهرها، فقامت فانكشفت ثوبها، يا العار يا للفز يا للصدمة، فطرقت تستغيث وأسلم، تستغيث بالمسلمين. فجاء رجل مسلم في السوق فوجد هذا المنظر البشع القبيح، وعلم أن اليهود اجتمعوا عليها يكشفوا ثوبها، فذهب إلى ذلك الصائغ فقتل، فاجتمع اليهود على ذلك المسلم فقتلوه، فاستصرخ المسلمون وجاء الخبر لسيد البشر، وجاء الخبر لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، قد أعلنوا صراحة معاداتهم للإسلام، أعلنوا صراحة كراهيتهم للإسلام، أعلنوا صراحة بالفعل بعد القول أنهم يحاربون الإسلام. فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب عليه، وعلمت المدينة ومن فيها أن رسول الله سيحارب بني قينقاع، ذلك الفريق وتلك القبيلة من اليهود. فذهب بني قينقاع اليهود إلى حصونهم ليتحصنوا فيها ويستعدوا لمقاتلة محمد وصحبه، وذاك دأبهم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، جبناء لا يحاربون خارج أرضهم، لا يحاربون خارج أرضهم إلا إذا أبيحت لهم وسلمت لهم على أطباق من فضة وذهب، إنهم أجبن من أن يحاربوا خارج أرضهم. تحصنوا في حصونهم، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ذهب إليهم وحاصرهم 15 ليلة، حاصرهم 15 ليلة حتى رضخوا وأذعنوا وأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحكم فيهم كيف شاء، في رقابهم وفي ذراريهم، افعل واصنع ما شئت يا محمد. يأسوا من المقاتلة، حاصرهم 15 ليلة ثم استسلموا، فجاء رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق، وكان من الخزرج، وكان بينه وبين هؤلاء اليهود تحالف وتعاهد، يبايعون عنه ويدفع عنه. فجاء لرسول الله، وهذا الرجل بالذات لما انتصر رسول الله في بدر وظهرت شوكة الإسلام وظهر تأييد السماء لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق قال إن هذا أمرا قد توجه. انظر إلى العبارة، هذا أمر قد توجه أي ظهر وقوي ولا أمل فيه أن نزيله. استقر أمر محمد ولا أمل لنا في أن نزيله أو نزيحه. ماذا يفعل؟ يدخل في الإسلام حتى ينتفع بدفاع المسلمين وحماية المسلمين وغنائم المسلمين ويعيش معهم، لكن يكيد ويقدر ويغدر ويخدع. هذا تصرف منه، وهو كان من زعماء اليهود، بل كان على وشك أن يتوج ملكا على المدينة قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أقر بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما ظهر حفظه قالوا لرسول الله اعذره، لقد أوشك أهل المدينة أن يتوجوها عليه ملكا، فلما جئت بالحق الذي جئت به يا رسول الله غص بها حرم من السلطان ومن الجاه ومن الحكم لما جئت بالحق يا رسول الله. فأصبح كله العلم الحفظ والغل. هذا أمر قد توجه فدخل في الإسلام لأنه لا حيلة تتمكن من إزاحة محمد ودعوته. لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه من بني قينقاع، جاء هذا المنافق وقال يا محمد أحسن إلى قومي، فإنهم منعوني من الأحمر والأصفر، أي دافعوا عني، أحسن إليهم، أحسن إلى حلفائي، أحسن إليهم يا محمد. فلم يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكررها، أحسن إلى حلفائي أو إلى هؤلاء القوم فإنهم حلفائي. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء لرسول الله وأمسك بجيبه، أمسك بجلابيب رسول الله، بقميص رسول الله عليه اللعنة. عبد الله بن أبي سلول يمسك بثياب رسول الله، يدخل يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أحسن إليه. فيظهر الغضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه الظلال على وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي أرسلني يا عبد الله أيرفع رأسك. فيقول والله لا أرسلك حتى تحسن إليهم 400 حاشر و300 دارع منعوني من الأحمر والأصفر، أي دافعوا عني، لن أسلمهم إليك يا محمد. انظر إلى التحدي، وعين السماء لا تغيب عن محمد، لكن رسول الله يصبر، لكن رسول الله يصبر. ثم يترد عليه ردا يجد فيه حلا صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء، قال إذن يا عبد الله هم لك على أن يغادروا المدينة ولا يجاوروننا فيها، إن كانوا على قد نتركهم لكن لا يبقوا معنا أبدا. فخرجوا من المدينة أذلاء صاغرين، ذهبوا إلى مكان اسمه أذرعات في الشام، ولم يبقوا فيها إلا قليلا حتى أهلكهم الله ولم تبق لهم بقية. الإخوة الأحباب، هذا الحدث كان في شوال من العام الثاني من الهجرة، في منتصف شوال من العام الثاني من الهجرة، وإن في ذلك لعبرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، هذا هو التاريخ، وهذه أيام العبر، وهذا هو القرآن، وتلك سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولكني أريد أن نخلص فيها وفي يومنا هذا، وأن نخرج بعبرة واحدة. إذا كان اليهود أهل الحقد وأهل الحسد وأهل الغل وأهل المكابرة يريدون أن يهيمنوا على الدنيا بأموالهم وبسلطانهم، وإذا ملكوا سلطانا ومالا استبدوا بالبشر، أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، هم يوصفون بالشر ويوصفون بالأنانية ويوصفون بالحقد ويوصفون بالغل ويوصفون بالمكابرة ويوصفون بالمعاندة، وكل هذه أسلحتهم، وهم يحاربوننا بها في كل زمان وفي كل مكان. فلنتنبه من له مسحة من عقل أو مسحة من ضمير أو مسحة من قلب يدرك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه واحدة، غباء اليهود وخصالهم. الثانية أنهم وسيلتهم في الكيد والغدر دعاية، يسخرون كل ما يملكون من وسائل الدعاية ليبثوا الكراهية في أهل الحق، ويبثوا الكراهية في نفوس الناس، حتى يصبح الحق مكروها لنفوس البشر. هم يبثون ذلك، هم وجنودهم وأتباعهم ومن على طريقتهم ومن على شاكلتهم، يبثون الكراهية ويبثون البغضاء بين صفوف الأمة التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريص على هذه الأمة المشفق عليها بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم دب إليكم أو فيكم داء الأمم قبلكم البغضاء، ألا إن البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر لكن تحلق الدين. إن وجدت البغضاء بين صفوف الأمة وإن وجدت الكراهية بين صفوف الأمة، اختلاف وفرقة وكراهية للحق، أو على الأقل لا يستبين الحق ولا تتعلق القلوب به ولا تضحي من أجله، إذا وصل حال الأمة فهذا هو بداية الدمار والخراب. هذا الشأن الأول الذي نريد أن نتعلمه. الشأن الثاني، شأننا الأول باليهود وأسلحتهم وتجنيدهم ودعايتهم وغرضهم من كل هذا. الشأن الثاني أن الغرائز النفسية لها دافع شديد ولها دور شديد في تقلبات العباد وأحوال البشر. الدوافع النفسية لها أثر شديد في تحركات البشر وتصرفات البشر، فإن رأيت أحدا يتصرف فانظر إلى نفسه، انظر إلى سلوكه، انظر إلى أخلاقه، انظر إلى تدينه، فإن وجدته يحب الحق وأهله ويحب الخير وأهله فاعلم أن نفسه انقادت للحق والخير. وإن وجدته غير ذلك، إن وجدته شريرا مخزيا يتحدى الحق وأهله ويكره الخير وأهله فانظر إلى نفسه، تجد في نفسه حقدا وغلا. وهذا ما سطرته آيات سورة النساء. إن العلماء حين تعرضوا لتفسير هذه الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الجبت ما هو الجبت وما هو الطاغوت؟ الجبت كلمة قيل أصلها حبشية يقال جبت أو جبت بالسين، وهذا اللفظ يقصد به كل ما يتأتى منه الشر والأذى، كل ما يتأتى منه الشر والأذى من ساحر أو كاهن أو دجال أو مذنب أو عدو، كل من يتأتى منه الشر يطلق عليه هذا اللفظ الجبت، ولذلك تطلق على شياطين الإنس وشياطين الجن. أما الطاغوت فكلمة معناها كل من يدعو إلى الشر ويتابع عليه فيظهر الفساد على يديه ويظهر الطغيان على يديه ويظهر الاستبداد على يديه، لأن الطاغوت من الطغيان، والطغيان معناها تجاوز الحد. فإذا وجدت من يدعو إلى الشر وإلى الرذيلة فتفشى ذلك بين الناس، ثم تجاوزوا ما يتبعه الناس فيتجاوز هو ومن معه حدود الحق وحدود الخير، فاعلم أن هذا هو من الطواغيت. كان زعيما، كان هوى من داخل النفس، كانت رغبة من حاقد أو حاسد، فهذا هو الطاغوت. ولذلك ربنا بشرنا معشر المؤمنين وحذر من يتبع أصحاب الهوى دعاة الباطل دعاة الطغيان والضلال. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولياؤهم الطاغوت هواهم، شهواتهم، شبهاتهم، زعماؤهم، دعاة الرذيلة، دعاة الفساد، هؤلاء يتولونهم، يناصرونهم، يتبادلون المناصرة، لكنهم إلى الذل وإلى الصغار، لأن الله غالب على أمره وهو القاهر فوق عباده. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، اللهم انصر عبادك وأمكن لدينك، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع راية الحق والدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القول المسلمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنتم تهتدون. Allah'a emanet olun.